يظل عجيدي يلقي ونام أحيان فرات غيني رايا في ذنوبي أبوه طلزي ينكي ولان أحيان سرك غيني رايا في ذنوبي أبوه قلزي وطبلا جديدي ويجمو عشاق يغي عمرات يمي من عارس كار الحبي أبوه قلزي إلزاك نزين أحيا نظوري حاضرني قال حال عيدي أبوه فنزين أسلان أغيك لو سفر تدرين أغدي قربو مشادي أبوه فنزين